وقال لهم الصلاة من الغد اخرجوا، فخرجوا فصلى. اين وتسن صلاة العيد في صحراء قريبة عرفة، لقول أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى، متفق عليه، وكذا الخلفاء بعده. يعني أن صلاة العيد ينبغي أنهم يصلونها في الصحراء، ما يصلوها في المساجد، لا، يصلوها في الصحاري، يخرجون خارج البلد، ولكن ما عاد يبعدون يروحون عن البلد، لأن من شرط صلاة العيد الاستيطان، فإذا أبعدوا عن البلد بعاد يعني فاحش، سمي هذا سفر، سمي سفر، والسفر ليس فيه صلاة عيد، ليس فيه صلاة جمعة، ما تصلى. إذن يصلون في صحراء ولكن قريبة من سور البلد، صلوا في صحراء قريبة من البلد، هذا الأفضل. فالأفضل صلاة العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، أنها تصلى في الصحراء، بخلاف الجمعة. الجمعة لا، ما تصلى إلا في المساجد، ما تصلى إلا في المساجد. قال وتسن الصلاة في صحراء، ويسن تقديم الصلاة إلا في مكة، إلا في مكة فإنها تصلى في المسجد الحرام، تصلى في المسجد الحرام ولا تصلى بالصحراء. المدينة تصلى بالصحراء ولا يصلوها في المسجد النبوي، لا، يصلوها، يخرجون للصلاة، لأن النبي كان يخرج عليه الصلاة والسلام، كان يخرج ويصلي بالناس، يخرج في الصحراء، ولا تصلى إلا في مكة. في مكة هي التي لا تصلى إلا في المسجد الحرام لوجود الكعبة المشرفة في المسجد هذا، له ميزة على غيره من المساجد، بوجود الكعبة فيه. وجود الكعبة في المسجد الحرام هذا شرف له على غيره من المساجد. أما ما عدا المسجد الحرام فإنها تصلى في الصحاري خارج العمران. هذا قال ويسن أكله قبلها، أي قبل الخروج لصلاة الفطر، لقول بريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي، رواه أحمد. يعني ينبغي عاجل للمصلين إن الإنسان إذا أراد الخروج أنه يأكل شيء بعد الفجر وبعد صلاة الفجر يأكل شيء، قالوا والأفضل يكون تمرات قبل أن يخرج إلى صلاة العيد، هذا عيد الفطر. ليش؟ قال الله سبحانه وتعالى الشارع يتشوف إلى تمييز العادات عن العبادات وتمييز الأيام بعضها عن بعض، فأنت أمس صائم ولا يجوز لك الأكل، والآن اليوم هذا مفطر، فينبغي لك أنك تميز هذا اليوم بأنك أكلت في النهار، أكلت في النهار، يأكلها الإنسان تمرات، والأفضل أن تكون وتر 3-5-7 على حسب حال، يأكل تمرات، وإن لم يجد تمر حسى حسوات من ماء شرب ثم خرج، هذا هو الأفضل. هذا متى؟ هذا في عيد الفطر، في عيد الفطر. أما الأضحى قال وعكسه، أن يسن الإمساك في الأضحى إن ضحى حتى يصلي ليأكل من أضحيته لما تقدم، والأولى من كبدها. يقول الأضحى الأفضل أنه لا يأكل، لأنه لم يتقدم عيد الأضحى صيام واجب، ما تقدم الصيام واجب، فيسن له أنه يمسك ولا يأكل حتى يصير أول ما يأكل في ذلك اليوم هو من أضحيته، لأن الأضحية يستحب للمضحي أنه يأكل منها ويتصدق منها ويهدي منها. فالهدي هدي التطوع أو هدي مثلا هدي الحج والعمرة يستحب للإنسان، والأضحية كذلك والعقيق كذلك، يستحب الإنسان أنه يأكل ويتصدق ويهدي منه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أهدى 100 ناقة لما حج، أهدى إلى البيت 100 ناقة. ولما أراد أن يحقق قول الله جل وعلا فكلوا منها، أمر أنه يؤخذ من كل ناقة وسرة من اللحم وتوضع في قدر، وأكل منها وشرب من مرقها حتى يتحقق أنه أكل منها كلها. فهذا هو الأفضل. فالإنسان إذا كان مضحي يستحق له ألا يأكل، حتى إذا عاد من الصلاة ذبح أضحيته، وأول شيء يأكل هو من أضحيته. والأفضل أن يأكل من الكبد، لأن الكبد هذه مفيده مريئة خفيفة على خفيفة، يعني ليست مثل الهبر وليست مثل الشحم وليست مثل، وإنما لأن هي مجمع الدم، الكبد ملتقى الدم، فهي يعني خلاصة فائدة اللحم، ويستحب أن يأكل منه. ولهذا قال وعكسه أن يسن الإمساك في الأضحى إن ضحى، مفهومه أنه إذا كان لا يريد الأضحية ولم يضحي أو معسر أنه يأكل قبل أن يخرج، أنه لا مانع أن يأكل قبل أن يخرج حتى يصل يأكل من أضحيته. وتكره صلاة العيد في الجامع، الجامع يعني المساجد، يكره أنهم يصلون في الجامع، بل المستحب والأفضل والسنة أنهم يصلون خارج العمران في الصحاري في الصحراء بلا عذر. أما إذا كان هناك عذر، ما أمطار، في مطر، في كذا، أو خوف من العدو، أنهم إذا خرجوا إلى الصحراء يباغتهم بغارات أو نحو ذلك، لا، يصلون في المساجد. أما إذا كان ما في عذر ولا كذا فيتصلى بالصحراء، قال إلا بمكة المشرفة. مكة المشرفة تصلى في المسجد الحرام سواء من عذر أو من غير عذر، تصلى فيه لمخالفة فعله صلى الله عليه وسلم. ويستحب للإمام أن يستخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد لفعل علي ويخطب له، يعني عاد إذا خرجوا يصلون في الصحراء في ناس ضعاف ما يستطيعون الخروج إلى الصحراء، خصوصا يوم ما كان فيه مراكب يمشون على أرجلهم، مثل هؤلاء المسنين والمستضعفين، هذا الإمام يعني معنى الإمام يعني إمام الجامع أو إمام أو القاضي أو نحو ذلك، قال يتولى الصلاة بالناس، يستخلف من يصلي بالناس، يأمر له أحد يصلي بالناس بأحد الجوامع، يقول أنت ويعلن للناس أن المسجد الفلاني أو كذا يصلى فيه عيد، حتى أن هؤلاء يذهبون إليه يصلي فيهم ويخطبوا بهم. ولهم فعلها قبل الإمام وبعده، يعني عاد هؤلاء المتخلفين كبار السن والمرضى ونحو ذلك، لهم أنهم يصلون قبل أن يصلي الإمام، ولهم أن يصلوا قبله أو بعده، كل هذا جاي، يعني ما هي مرتبطة صلاتهم بصلاة الإمام، وأنهم لا يصلون حتى يصلي الإمام وهو الأولى منهم، لا، جائز، لأن كلها صلاة مأذون فيها، كلها صلاة مأذون فيها، فأيها سبق جاز. ولهم أيهما سبق سقط به الفرض وجازت التضحية، يعني إذا صلاها سواء الجمهور الذين خرجوا إلى الصحراء، سواء صلوا هم الأولون أو صلى المتخلفون الأولون، كله جاي، واللي صلي منهم هو الذي حصلت بصلاته الفريضة، حل ذبح الأضحية وسقطت الجمعة، صلت صلاة العيد، صلاة العيد سقط، يعني صارت أصبح هؤلاء الباقين إن صلوا أو ما صارت سنة بحقهم، صارت سنة بحقهم، لأنه سيأتينا إن شاء الله في آخر الباب أن الأضاحي أنها لا تذبح حتى تصلى صلاة العيد، حتى تصلى صلاة العيد. إذن إذا صلى أي فرقة، سواء كانوا الذين صلوا في البلد أو الذين صلوا في الصحراء، أي منهم الذي صلى حصلت التضحية، حلت التضحية وذبح الأضاحي فيها. ويسن تبكير مأموم إليها، المأموم يسن أن يبكر لها بعد صلاة الفجر. إذا صلى الفجر خرج، لأن الانتظار هذا فيه ثواب وفيه أجر. انتظار الصلاة في مصلى الصلاة صلاة العيد فيه ثواب وفيه أجر. قال ويسن تبكير مأموم إليها ليحصل له الدنو من الإمام وانتظار الصلاة فيكثر ثوابه ويخرج ماشيا. الأفضل أن يكون يروح بيدها ماشي، وإن ركب ما يعني دابة أو سيارة أو ذا جاز ما في شيء، لكن الأفضل أن يكون ماشي، لقول علي رضي الله عنه من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي. وقال يعني قال الترمذي العمل على هذا عند أهل العلم، يعني أن أهل العلم أنهم استحبوا أن من أراد صلاة العيد أنه يخرج إليها ماشيا. متى يخرج؟ قال بعد صلاة الصبح، ما هو من الليل، من الليل يروح لنصلى العيد، لا، إذا صلى الصبح يجي وقت الخروج، إن تأخر عن ذلك ما في شيء، لكن هذا أو أول الذهاب، أول الذهاب بعد صلاة الصبح. ويسن تأخر إمام، أما الإمام ما يستحب له المبادرة، يستحب له أنه يبقى حتى يجتمع الناس ثم يخرج إليه، هذا هو الأمر. ويسن تأخر إمام إلى وقت الصلاة، ما يخرج إلا وقت الصلاة، لقول أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، رواه مسلم. يعني لو كان أنه يخرج قبل ذلك لقال الراوي فخرج ثم جلس، لكن يقول لا، أول ما يبدأ في الصلاة، دليلا على أنه لم يكن يخرج إلا وقت الصلاة فقط. ولأن الإمام ينتظر ولا ينتظر، الناس ينتظرونه، هو ما ينتظرهم، هم الذين ينتظرون وصوله إليه. ويخرج على أحسن هيئة، يعني يلبس أحسن ملابسه، هذا الأفضل، لأنه يوم عيد ويوم زينة ويوم فرح ويوم مباهات بالمسلمين يتباهون، ينبغي لهم أن المسلمين يظهرون مظهرا طيب ومظهرا جميل، ما يظهرون يعني بهالحال. الله جل وعلا يقول يا أيها يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الخروج مثل هالمجامع كان عليه الصلاة والسلام يتجمل ويلبس أحسن ما عنده. أي نعم، على أحسن هيئة لابسا أجمل ثيابه، لقول جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتم ويلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة، رواه ابن عبد البر. يعني كان صلى الله عليه وسلم يتجمل يعتم، يعني يلبس العمامة، نعم، ويلبس برده الأحمر، البرد هذا الذي يعني مثل الآن المشرح عندنا، ومثل يعني مثل هالأشياء هذه، يعني شيء البرد هذا فوق الإزار وفوق الرداء، يأخذ عليه الصلاة والسلام معه في العيدين. إلا المعتكف، إلا المعتكف فيخرج في ثياب اعتكافه، لأنه أثر عبادة فاستحب بقاؤه. يعني الإنسان إذا اعتكف طبعا مع كثر إقامته في المسجد ومع كثر كذا ثيابه توسخت، وبدل التوسخ مثل هذا إيش يخرج ثياب الاعتكاف، ما وحتى إن لأن هل الثياب هذه هل عليه هي أثر جلوسه في المسجد بالعبادة وكذا، هذا قول. والقول الآخر لا، أنه يخرج إلى بيته وأنه لأنه ينتهي الاعتكاف، الاعتكاف ليالي العشر في رمضان تنتهي بدخول ليلة العيد، انتهى رمضان وانتهى ليالي العشر. إذا ثبت دخول الشهر شهر شوال وأن الليلة ليلة العيد، انتهى رمضان وانتهت أيام، ما عاد بقي معنى للاعتكاف. يسحب للإنسان أنه يخرج إلى بيته ويتنظف ويتجمل والأفضل، أما أن يخرج بثياب اعتكافه، أولا هذا خالف السنة من حيث عدم التجمل، والأمر الثاني أنه يعني ربما أنه النفس يصير فيه نوع من الرياء أو نوع من يعني أنه إذا خرج يعني يري الناس أنه معتكف وأنه كذا وكذا، فالأفضل لا أنه يخرج، والله سبحانه وتعالى يعلم نيته. صلاة العيد لها شروط، صلاة العيد لها شروط كما لصلاة الجمعة الشروط. قال: ومن شرطها، أي شرط صحة صلاة العيد، استيطان. استيطان من صحة صلاة العيد إن اللي يصلونها مستوطنين مستقرين، ما هم برحل وهل بادي وهل مثلا يعني إيش وأهل بيوت شعر أو خيام أو كذا، هذا ما عليهم جمعة ولا تصح منهم الجمعة، مثلا البادية الرحل القبائل اللي تنزل بالبرية، هذا ما يصلون صلاة عيد ولا يصلون صلاة جمعة. هذه من شرطها يكون الناس مستوطنين ببناء، والبناء عاد ما هو لازم يكون يعني أحجار وأطيان، لا، حتى ولو كان من قش ولو كان من أعواد ولو كان من خشب ولو كان من حديد، أي المهم إنه بناء ثابت، المهم أن يكون بناء ثابت أنه ما يضعن عنه ولا يرحل عنه، هذا المهم، المهم وجود الاستقرار. فالمستقرون هم الذين عليهم صلاة الجمعة وعليهم صلاة العيدين، أما من عداهم لا يصلون صلاة الجمعة ولا يصلون صلاة العيدين. النبي عليه الصلاة والسلام أدركته يوم الجمعة في عرفات وهو حاج، حجته يوم الجمعة، ما صلى جمعة، صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، ولا خطب إلا خطبة واحدة. لو كان الصلاة عيد صلى خطبتين، لو كان الصلاة جمعة كان يصلي خطبتين، ما كان يخطب خطبتين، ما يخطب خطبة واحدة، ما تجزي عادته صلى الله عليه وسلم أنه يخطب خطبتين يوم الجمعة. ما دام اننا عرفنا انه ما خطب الا خطبه حجه الوداع، خطبه الوداع عرفنا انه ما صلى الا ظهر، لانه حاج يعني ضاع ما هو مستقر. كذلك الجمعه والاعياد تجيه وهو غازي، تجيه وهو مسافر الحج والعمره، ما ذكر ابدا انه يصلي صلاه العيدين. اذا صلاه العيدين صلاه لا هذه لا تكون إلا في حالة الاستقرار، وكونها مثل كون بعضها مثل ذلك الإخوان الدعاة اللي يخرجون مثلا للقرى، يخرج يعني يعظون الناس والبوادي، يحطون لهم خيمات، ها بعضهم يعني يجهل يروح يصلي صلاة الجمعة، ما عليهم جمعة ولا تصح منهم الجمعة، هذول يصلون صلاة الظهر ما يصلون صلاة الجمعة، ما تصح منهم صلاة الجمعة أبدا ولا خطب الجمعة ولا شيء. وكذلك مثلا الحجاج دائما تكون صلاة الجمعة تدركهم في مينة يروحون المسجد الخيف ويصلوا صلاة عيد صلاة جمعة، ما في صلاة جمعة لا صلاة الخيف ولا مسجد نمرة ولا بغيرها من المسجد، ما فيها الصلاة الجمعة. صلاة العيد من شرطها الاستيطان، من شرطها الاستيطان، فلما هم مستوطن لا تصح منه ابدا. والقبائل كانت عند المدينه زمن النبي عليه الصلاه والسلام، ما امرهم يصلون عيد ولا امرهم يصلون جمعه ابدا. والى الاسئله. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. جزى الله شيخنا خير الجزاء وبارك في علمه ونفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، سائل يسأل ويقول: ما هي الأسباب الداعية إلى الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام؟ الأسباب التي تدعو إلى أن الإنسان يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، إذا كان ما يستطيع يظهر شعائر دينه، إذا كان ما يستطيع يمنعونه يصلي، يمنعونه يصوم، يمنعونه أنه يظهر شعائره، هذا يجب عليه أنه يهاجر. أما إذا كان لا يمنع والناس أحرار بأديانهم وأحرار كذا، هذا ما يجب عليه، إلا أنه كون يعني عائلته وأولاده وكذا يعيشون ينشؤون يعني في بلاد غير مسلمة، وهذا خطرا على العوائل وخطرا على تنشئة الأطفال، تيجي من هالناحية. إذا كان في وسط أو حي يعني مسلمين ومدارس إسلامية وكذا هذا لا بس، وأما إذا كان يبي يعيش عند ناس ما يقيمون شعائر الدين ولا يعرفون ولا يعرفون الصيام ولا وأطفال يظهر على الناس لا يصلون ويأكلون في رمضان وكذا، هذا وهو يستطيع إظهار دينه هو ما يعني ما عليه يعني ما يجب عليه الهجرة، ولكن ما هو يعني خطرا على عوائل يكون يعني في ذمته. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. سائل يسأل ويقول: نحن في حيرة من أمر من يستدل على عدم جواز شد الرحل إلى زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بالحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، فالمستثنى والمستثنى منه المساجد وليس القبر، فما رأي سماحتكم؟ تقدم لنا في أول الباب في أول الحديث إن العبادات أنها توقيفية، العبادات توقيفية، وأن معنى توقيفية أنه لا يشرع عباده إلا قد شرعها الله ورسوله. هذه إذن زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام الذي يريد زيارتها ما زارها إلا من أجل العبادة، من أجل العبادة، محبة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه ما حد يعني اللي ما يحب النبي ما هو مسلم، اللي ما يحب النبي عليه الصلاة والسلام ويقدم محبته على محبة نفسه وعلى محبة أولاده وعلى محبة ذا ما هو كامل الإيمان. حتى عمر بن الخطاب قال للنبي عليه الصلاة والسلام: والله يا رسول الله إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: الآن يا عمر، يعني ما كمل إيمانه، قال: حتى من نفسي. محبة النبي عليه الصلاة والسلام وتعظيمه هذا يعني فرض على كل مسلم، ما وصل إلينا هذا الخير ولا وصل إلينا هذا الدين إلا عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام، هو الوسيلة، هو الواسطة التي بيننا وبين الله جل وعلا. إحنا ما ندري عن شيء ولا نعرف هذا الشر ولا نعرف كده. لو ما هالوحي هذا نزل علينا بواسطة النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عرفنا، كان بقينا أمة همجية مثل الأنعام، مثل الأنعام البقر والغنم والإبل وهالأشياء، ما في فرق. لكن الله سبحانه وتعالى لما أراد تكريمنا، ولقد كرمنا بني آدم، لما أراد تكريم بني آدم أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب حتى يعبدوه، حتى إذا عبدوه تكون العبادة على بصيره، حتى تكون عبادتهم على بصيره، لأن العبادات ما يعرفها الإنسان من نفسه، الإنسان يعرف يأكل ويشرب وينام ويذهب، لكن كيف يعبد الله؟ الله جل وعلا أيش يقول؟ قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. هذا هو الأساس من خلقه، وهو العلة والحكمة من خلق بني آدم ومن الجن كذلك، هو أنه يعبدون الله جل وعلا، يعبدون الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا حصر، يسمونه علماء البلاغة يسمونه حصر، معنى أنه حصر خلقهم في عبادته، حصر خلقهم والغاية من خلقهم حصر في عبادته جل وعلا. طيب كيف نعبدك يا رب؟ ما نعرف نعبدك، ولا ندري، لا ندري عن كيفية الصلاة ولا عن كيفية الصيام ولا عن كيفية الزكاة ولا عن كيفية الحج ولا نوع الصلاة ولا ما نعرف شيء. لو ما الرسل بين الخلق وبين ربهم ما كان يعرفون طريقة العبادة، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو هذا الخير العظيم اللي حنا نعيشه ونرجو الله سبحانه وتعالى أنه يكون يعني هو الزلفة والقربة إلى رضا الله جل وعلا، جاءنا من هذا الخير تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام، كل واجب على كل مسلم. ولكن إذا أردنا تعظيمه نعظمه بشيء شرعه الله ورسوله، صلي عليه، ندعو له، نحبه، نتبعه، كل هذا واجب على كل مسلم، هذا هو. طيب نأتي إلى زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، زيارته اللي يذهب إلى زيارة القبر، هذا إبداعي المحبة وإبداعي الرغبة بالخير. لكن نشوف إن كان هي مشروعة فذاك، وإن كان غير مشروعة نقوله لا ما هي مشروع. نعرف أن الصحابة رضي الله عنهم أحب الناس إلى النبي عليه الصلاة، أحب الناس إلى النبي أصحابه، تفرقوا في الأمصار، ذهبوا إلى الشام وذهبوا إلى مصر وذهبوا إلى العراق للجهاد في سبيل الله. ما بلغنا أبدا أي واحد من الصحابة أنه شد الرحل وأنه كذا رايح حتى أنه يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام. اللي على الصحابة اللي بالمدينة ما أبدا ذكر لنا أبدا إن آح واحد من الصحابة أنه يروح يقف على قبر النبي عليه الصلاة والسلام، يصلون عليه ويدعو له هذه الأشياء كلها. أما أنهم يقفون على قبر بهذه الصيحة، يترددون على قبره بهذه الكيفية، ما ذكر أبدا، ما كان إلا ذكر عن ابن عمر إذا قدم من سفر ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال السلام عليك يا رسول الله، ثم انحرف قليل وقال السلام عليك يا أبا بكر، ثم انحرف قليل وقال السلام عليك يا أبته، هذا الذي وصل. وإذا أراد أن يسافر فعل مثل ذلك بس فقط. أما فإذا كان شد الرحل يقصد منها العبادة، يقصد منها العبادة، وحنا عرفنا إن العبادة توقيفية، نقول لا، الإنسان نعم يشد الرحل لجل المسجد النبوي، مسجد النبوي مسجد فاضل، مسجد العبادة مضاعفة فيه، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي عن 1000 صلاة، وصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة، وصلاة في المسجد الأقصى عن 500 صلاة. فهذه المساجد الثلاثة لها ميزة، اللي بناها الأنبياء، ما هو الناس اللي بنوها، الأنبياء هم اللي بنوا هذه المساجد الثلاثة، والمسجد الحرام اللي بناه إبراهيم، والمسجد النبوي اللي بناه النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والمسجد الأقصى الذي بناه يعقوب. فالذي بنى هذه المساجد أنبي، فله ميزة على غيرهم، على غيرها من المساجد. فإذا شد إليها الرحل وإذا لا فله ميزة، له ميزة فضل العبادة فيه. لكن أي قبر من القبور وأي مشهد من المشاهد تشد إليها الرحل وهو ما ورد فيه شيء، هذا يعني نعتبر أنه أمر غير سائغ وغير مشروع. إذا الإنسان يكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ويكثر من واتباعه ومحبته وتقديم أمره على جميع الأمور وتقديم نهيه على جميع المناهي. وأما أنه يعني يشد إلى من شان القبر خاصة وهو أمر ما ورد ولا ذا، هذا غير سائغ. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل يجوز لي أن أتصرف في فرش المسجد بأن أعطيه للفقراء أو أنقله إلى مسجد آخر، مع العلم أني قد أتيت بغيره جديد وليس للمسجد هذا حاجة به؟ إذا كان في ناس فقراء محتاجين مضطرين فالصدقة أفضل عليهم، وإذا كان لا ففرش المسجد فضيل. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، ما حكم من قتل في سبيل الله دون رضا والديه عليه، هل هو من الشهداء أم لا؟ هو من الشهداء، من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ولكنه ربما يلحق يعني ملامه من حيث أنه ذهب يجاهد ولم يشعر والديه ولم يرضي والديه. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هل من غسل في حالة ملامسة الختان لكن يفصل بينهما ساتر من القماش ولم يحصل إنزال؟ إذا كان من وراء حائل، إذا كان من وراء حائل فالأحوط الاغتسال، الأحوط الاغتسال، لأن إذا مس الختان وجب الغسل ولو لم يحصل إنزال. إذا مس الختان ختان الرجل ختان المرأة، المرأة لها ختان، المرأة لها يعني إيش فوق محل الإيلاج، يعني شيء يقالها الببر، يقالها الببر، هذا هو محل الحساسية، هو محل اللذة. إذا مس ختان الرجل إذا وصل هذا إلى هذا وجب الغسل، وجب الغسل. فإذا كان ومسه حتى من وراء حائل، نعم، فهذا يجب الغسل. وإلا لو قلنا أنه لازم من دون حائل، كان هل يريدون منع الحمل ويحطون مثلا مذاكيرهم، يحطون ألبسة وأغشية، قلنا لهم ما يجب عليكم غسل إلا مع الإنزال.